باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نعم، باب من الشرك أن يستغيث. مرنا في الباب السابق الاستعاذة، وأنها بالله توحيد وبغيره شرك، مثلها الاستغاثة وهي طلب الغوث وطلب اللجأ في الشدائد. فإن استغاث بالله فهذا هو التوحيد، وإن استغاث بغير الله فهذا هو الشرك، إلا إن استغاث بمخلوق حاضر فيما يقدر عليه. شبت حريق في بيته فاستغاث بالمخلوقين: أنقذوني. كاد أن يغرق، استغاث بالمخلوقين فقال: أغيثوني. بما يقدر عليه المخلوق فهذا لا بأس به، أما ما لا يقدر عليه المخلوق أو استغاث بالغائبين والجن من الغائبين فهذا شرك أكبر. واستدل عليه بهذه الآيات الثلاث في قول الله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإنه إذا استغاث بالميت مثلا أو بالغائب دعا غير الله، لأن الاستغاثة شدة الدعاء عند المكاره. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، الظلم الأكبر. وقال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا كان الضر لا يكشفه إلا الله والخير لا يصيبك إلا من الله، إذن لماذا تلجأ بالاستغاثة بغير الله؟ وقال جل وعلا: إن الذين تعبدون من دون الله. والعبادة هنا أنواعها كثيرة، ومنها الاستغاثة، يعني إن الذين تستغيثونهم من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. ومن الرزق طلب النجاة من هذه الهلكة، والنجاة من بهذه الأمر المستغاث به. فابتغوا عند الله الرزق واشكروه واشكروا له وإليه ترجعون. نعم. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا يخبر سبحانه عما يكون يوم القيامة في من استغاث بالمخلوقين فدعاهم وطلب النجاة منهم، أن هذا من أضل، لا أضل منه أحد ممن يدعون من دون الله من لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة. يدعو الحجر ويدعو الجني ويدعو الميت وهو لا يستجيب إلى يوم القيامة، يعني لا يستجيب له أبدا، لأنه عاجز عن نفع نفسه، فكيف ينفع من استغاث به؟ يوم القيامة: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. كان هؤلاء المستغاث بهم من الأنبياء والملائكة والصالحين أعداء لمن استغاثوا بهم من دون الله وسألوهم المدد وكشف الكرب، وكانوا بعبادتهم، ومنها الاستغاثة، كانوا بعبادتهم كافرين. نعم. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله تعالى: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. نعم. قليلا ما تذكرون. المضطر هو الذي في حال الشدة ويدعوه اضطراره إلى طلب الغوث وهي الاستغاثة، والذي يجيب المضطر هو الله، والذي يكشف السوء هو الله. إذا توجه له بطلب غوثك واستغاثتك وطلب نجائك. ولهذا قال جل وعلا: أإله مع الله. هل هناك معبود يكشف الدعوى ويجيب المضطر غير الله؟ إذا أفرده بالعبادة، فدل على أن الاضطرار إلى الله بالاستغاثة عبادة، وصرف الاستغاثة لغير الله من غائب أو جني أو ملك أو رسول ولو كان عظيما أنه شرك مع الله في العبادة. نعم. روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. كان هذا المنافق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤذي المؤمنين، يؤذيهم بكلامه وفعله وشدته، فقال بعضهم لبعض قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. الرسول صلى الله عليه وسلم قادر على إغاثتهم، لكنه حمى حمى التوحيد وسد ذرائع الشرك، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. نعم يستعان بالرسول فيما يقدر عليه، لكن الإغاثة من كل وجوهها ومن كل جوانبها إنما تكون بالله سبحانه وتعالى، فهو بهذا يسد ذرائع الشرك ويحمي حمى التوحيد عليه الصلاة والسلام.